مستر لنا والذي غرنا دينا نزرع شكونا وياك زرع شكونا أكي أي جنس بباي اللي غشرا غيكنا واللي غشرا غيكنا إما اللي غدك بركغيني لحل خبار النونة ولحل خبار النونة ما حيا ندر من ما حيا ندر I'm not afraid of the dark.